لي عائلة تتكون من 9 أفراد، وأملك دارا وقد قمت ببيعها وصرف المبلغ لبناء دار لابني الكبير، وقد اكتمل بناء هذه الدار الآن، ولكن حصلت بعض المشاكل مع أولادي الباقين، فقد ادعوا بأنني حرمتهم من حقهم الشرعي، وذلك لاعتقادي بإسكانهم دارا واسعة عكس الدار التي كنا نسكن فيها، ولم أفكر باسم من تكون تلك الدار. فهل علي شيء في جعل هذه الدار باسم الابن الأكبر مع أن الجميع سيسكنون فيها؟ الجواب: إذا كنت قد بنيت هذه الدار من مالك وجعلتها أرضا وبناء باسم ابنك الكبير فهذا لا يجوز، لأن هذا تمليك له وحرمان لإخوانه من دخولهم في هذا البيت على فرض أنك توفيت، فينفرد به أخوهم، وعملك هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والبديل الذي تعمله في هذه الحالة أحد أمرين: إما أن ترجع البيت إلى ملكك فلا يكون ملكا لابنك، بل يكون موزعا على جميع ورثتك في حال وفاتك. وإذا كنت غنيا وتتمكن من إعطاء بقية أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر منهم تعطيه ما يساوي البيت الذي أعطيته الكبير، والبنت تعطيها ما يساوي نصف البيت الذي تعطيه الكبير. هذا هو البدل أو البديل الذي تسلكه: إما الرجوع عن هذه العطية أو التسوية بينهم على الوصف الذي سبق، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين الأبناء والبنات وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا عملت هذه الطريقة فقد سويت بينهم وعدلت بينهم، وبالله التوفيق.